بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني سالمة ابن شبيب قال حدثنا ابن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح. قال النووي رحمه الله في شرح حديث أبي شريح السابق قبل هذا في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له: إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. قال النووي: قوله صلى الله عليه وسلم فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره فيه دلالة لمن يقول فتحت مكة عنوة، وهذا من أوضح الأدلة في أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قاتل وقتل، وهذا صريح في أنها فتحت عنوة ولم تقسم كما ذكرنا، لأن الله جعلها وقفا للنسك. وقد سبق في هذا الباب بيان الخلاف بيان الخلاف فيه وتأويل الحديث عند من يقول فتحت صلحا، أن معناه دخلها متأهبا للقتال لو احتاج إليه، فهو دليل الجواز له تلك الساعة. الحديث ظاهره أنه قد وقع قتال، والأخبار الصحيحة ثابتة أيضا في أنه قد وقع قتال، وما احتج به من أنها فتحت صلحا دليل على أنها لم تفتح صلحا، حيث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خص من دخل المسجد الحرام ومن دخل داره ومن دخل دار أبي سفيان، ولو كانت فتحت صلحا لكان من مشى في الطريق كذلك آمنا. وهذا التأويل أنه دخلها متأهبا للقتال خلاف ظاهر الحديث وخلاف نص الأحاديث الأخرى التي فيها وقوع القتال والأمر بقتل من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم، كما سيأتي في حديث ابن خطل. قال: قوله صلى الله عليه وسلم وليبلغ الشاهد الغائب، هذا اللفظ قد جاءت به أحاديث كثيرة، وفيه التصريح بوجوب نقل العلم وإشاعة السنن والأحكام. الأمر بالبلاغ عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبر به، ولا يلزم أن يبلغ من هو عالم، وإنما قال من هو شاهد. وهذا دليل على أن تبليغ سنن الشرع وأوامره إنما تتعلق بإتقان وضبط الكلام والوقائع، وربما يبلغ من ليس بفقيه، رب حامل فقه ليس بفقيه. فالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتبليغ ما ثبت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم مهمة الأمة في مجموعها، وأخص من يتولى هذا العلماء ورواة الأحاديث وحفظ القرآن وكل من بلغه شيء من أحكام الشريعة، وهذا فرض كفاية على الجملة، قد يتعين في بعض الأحوال، منها إذا وجب العمل على مكلف بعمل من الأعمال ولا يوجد في محله إلا واحد فقط يعلم الحكم الشرعي والبيان النبوي في هذا الباب، فيلزمه أن يبلغه إياه. قوله أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصية، يعني لا يعصمه، ولا فارا بخربة، يقول ويقال أيضا خربة، وأصلها سرقة الإبل وتطلق على كل خيانة. وفي صحيح البخاري إنها البلية. وقال الخليل هي الفساد في الدين من الخارب، وهو اللص المفسد، اللص المفسد في الأرض، وقيل هي العيب. هذا الذي قاله أبو شريح لعمر هو الحق، وقد نصحه ونصح للمسلمين حين بلغه بالنهي عن القتال في الحرم، ولكن هذا الرجل لم يكن يقبل النصيحة ولم يتق الله سبحانه وتعالى، بل زعم أن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة، مع أن الصحيح الذي دلت عليه الأدلة أن من فر إلى الحرم أعاذه، ولكن ضيق عليه حتى يخرج، إلا أن يرتكب جريمته في الحرم، فلا شك أنه هو الذي لم يراعي حرمة الحرم ولم يلجأ إليه عائذا به بل مفسدا فيه. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. فمن لم يراعي حرمة الحرم وانتهكها وأفسد فيه أقيم عليه الحد فيه وعوقب فيه، لأنه هو الذي انتهكها، ويمنع من ذلك الانتهاك لحرمة الحرم، والعقوبة فيه من أجل المنع من انتهاك حرمته تعظيما لهذه الحرمة، بخلاف من ارتكب شيئا خارج الحرم ثم فر إلى الحرم، فهذا الصحيح أنه يعيده الحرم، ولا أدلة تدل على أنه يجوز أخذه فيه. وقد قال ابن عمر: لو رأيت قاتل عمر في الحرم ما هجته. والصحيح أيضا أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان أهل العدل، وكان من يحاربه من جنود عبد الملك ابن مروان كانوا هم البغاة، لأن البيعة لعبد الله بن الزبير قد استقرت قبل بيعة مروان أبي عبد الملك، مروان بن الحكم أبي عبد الملك، وإنما تمكن بنو أمية من جمع الأقاليم المختلفة حتى ضيق على ابن الزبير في الحرم، ولكن الصحيح أنه كان أمير المؤمنين في زمنه، لأنه بعد موت يزيد وإن امتنع هو من البيعة في زمنه لما رأى من أنه ليس أهلا لها، وأن بيعته تمت دون استشارة أهل الحل والعقد من المسلمين، فامتنع من البيعة، ولكن لم يقاتل حتى مات يزيد، وتمت البيعة له بعد موت يزيد وتفرق الناس، ولم يكن مع مروان إلا أجزاء يسيرة من الشام، بل كانت عامة البلاد من مصر والعراق والحجاز واليمن مع عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، ولكن أصر بنو أمية على مبايعة مروان بعد بيعة عبد الله بن الزبير واجتماع عامة الأقاليم عليه، ثم بالتدريج خلع كثير من أهل البلاد بيعة ابن الزبير وبايعوا مروان، حتى لم يبقى معه إلا مكة المكرمة، فوقع القتال حتى قتل مظلوما رحمه الله تعالى ورضي عنه. فلذلك لم يكن أبو عبد الله بن الزبير عاصيا ولا فرا بدم، بل كانوا هم العصاة، وإنما استقر الأمر لهم بالتغلب كما هو معلوم عند جماهير أهل السنة، أن من تغلب حتى ولو كان باغيا في الأصل ولكن تغلب بسيفه وغلب على البلاد فيكون هو الخليفة، منعا للمفاسد ومنعا لسفك الدماء بين المسلمين، وتحقيقا لإقامة الدين، وهو الغرض المقصود من الإمامة. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإن تأمر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله. فهذا أحد وجوه الاستدلال على أن من تغلب وإن ظلم وجار فإنه يكون حاكما وإماما للمسلمين، وذلك إذا كان يقود الناس بكتاب الله كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الغاية من الإمامة هو إقامة الدين وليس مجرد وجود هيئة، فإن هيئة الإمامة والسلطة قائمة في الكفار، وإنما الغرض من الإمامة في الإسلام إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين، ولذلك كان الشرط المذكور يقودكم بكتاب الله. قال قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما فتح الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لن تحل لأحد كان من قبلي، يا لم تحل، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقتل. قال النووي: معناه ولي المقتول بالخيار، إن شاء قتل القاتل وإن شاء أخذ فداءه، وهي الدية، وهذا معلوم بإجماع العلماء أنه في القتل العمد، أنه في القتل العمد. وثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة جعل أيضا ذكر القتل الخطأ وذكر القتل شبه العمد، قتيل الصوت والعصا. وهذا الخيار في القتل العمد دون الخطأ ودون شبه العمد، فإن شبه العمد فيه الدية مغلظة، وهو أن يضربه قاصدا الضرب بما لا يقتل غالبا فيقتل، لكن هنا يضربه في مقتل، القتل العمد يكون بالضرب في مقتل. فولي المقتول بالخيار، إن شاء قتل القاتل وإن شاء أخذ فداءه. يقول: وهذا تصريح بالحجة للشافعي وموافقيه أن الولي بالخيار بين أخذ الدية وبين القتل، وأن له إجبار الجاني على أي الأمرين شاء ولي القتيل. خير النظرين عنده أفضل الأمور بالنسبة له. بعض العلماء يقول: لا يجوز له أن يلزم القاتل بالدية، بل إما أن إن اختار القاتل أن يقتل لم يكن له أن يلزمه بالدية. والصحيح مذهب الشافعي رحمه الله ومن وفقه أنه إذا ألزم أهل القتيل ولي القتيل القاتل بالدية لزمته، ولم يسعه أن يقول اقتلوني أو اعفوا، وذلك أنه يلزمه أن يحيى نفسه، ويلزمه أن يؤدي ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من خير النظرين إلى ولي القتيل. يلزمه أن يعني يؤدي الدية، وإن كان معسرا فهي في ذمته، ليست في العاقلة، ليست تحملها العاقلة، لأن العاقلة لا تحمل العمد. قال: وهذا تصريح بالحجة للشافعي وموافقيه أن الولي بالخيار بين أخذ الدية وبين القتل، وأن له إجبار الجاني على أي الأمرين شاء على أي الأمرين شاء ولي القتيل. وبه قال سعيد المسيب وابن سيرين وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وقال مالك: ليس للولي إلا القتل أو العفو، وليس له الدية إلا برضا الجاني. وهذا خلاف نص هذا الحديث، أنه جعل خير النظرين لمن قتل له قتيل، وليس للقاتل أن يختار. يقول: وفي هذا الحديث أيضا دلالة لمن يقول القاتل عمدا يجب عليه أحد الأمرين، القصاص أو الدية، وهو أحد القولين للشافعي، والثاني أن الواجب القصاص لا غير. يحتج بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. من يقول بمقتضى هذا الحديث وهو الظاهر يقول كتب عليكم القصاص في القتلى إن أراد ولي القتيل، وليس أن هذا هو الواجب المتحتم وحده. وكذلك يحتج بأن الله قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، فهذا مخصص لعموم كتب عليكم القصاص في القتلى، فليس القصاص واجبا في كل حال، لكنه في حال اتفاق ورثة القتيل على القصاص، فإن عفى أحدهم سقط القصاص لأنه لا يتجزأ، وإنما تجب الدية بناء على ذلك. وفائدة هذا في سورة سيذكرها. قال إنما تجب، قال والثاني، القول الثاني للشافعي ومن وافقه عليه أن الواجب القصاص لا غير، وإنما تجب الدية بالاختيار. وتظهر فائدة الخلاف في صور منها لو عفى الولي عن القصاص، إن قلنا الواجب أحد الأمرين سقط القصاص ووجبت الدية. إذا قال عفوت عن القصاص وسكت ولم يقل اخترت الدية، فإذا قلنا أن الواجب القصاص لا غير، فإذا قال عفوت يبقى عفى عفوا مطلقا ولا يجوز له أن يأخذ الدية حتى ينص عليها. وإن قلنا الواجب القصاص بعينه لم يجب قصاص ولا دية. والصحيح ما ذكرنا من أن الواجب القصاص أو الدية حسب ما يريد ولي القتيل وهم ورثته، كما ذكرنا ولي الدم هم ورثة القتيل، ينتظر من كان غائبا ومن كان صغيرا حتى يرى رأيه في ذلك، وليس للكبير أن يستقل مثلا دون أن يكبر الصغير فيقول ماذا يريد من القصاص أو الدية. إذا عفى واحد فقط من الورثة سقط القصاص، لأن القصاص كما ذكرنا لا يتجزأ، ووجبت الدية للآخرين إن كان هو قد أسقط نصيبه منها كذلك. إن قال عفوت عن القصاص والدية فهذا في خاصة نفسه، وبقي حق الورثة الآخرين في الدية، لكن طالما لم يجتمعوا على القصاص لم يجب. إذا طلبوا أكثر من الدية فقولان، والصحيح أنه يجوز الصلح على أكثر من الدية، ويلزم القاتل أن يفعل ذلك استحياء لنفسه. يقول وهذا الحديث محمول على القتل عمدا، فإنه لا يجب القصاص في غير العمد. وهذا الحديث واتفاق أهل الإسلام عليه مع على أن القصاص حق لولي الدم، مع نص القرآن على ذلك، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، فيه بيان لمخالفة تشريع الإسلام لتشريعات الغرب في النظر في أمر القتل. فالتشريعات الغربية ترى أن حق القتل للمجتمع كما يقولون، ولا عبرة عندهم بعفو أولياء الدم، ولا حق لهم في إسقاط القصاص أو عدمه، يرون هذا للحاكم والقاضي، وهم يجعلون القتل يجب فيه القتل، الجريمة القتل بأحوال معينة وليست في كل قتل عمد. فهم يجعلون مثلا أنه لابد من سبق الإصرار ولابد من الترصد، وأما إذا لم يفعل ذلك بأن قتله عمدا لكن في معركة وقعت بينهم وضربه بما يقتل غالبا، فعندهم لا يقتل في مثل ذلك. وكلها تشريعات خربة ومبنية على الظلم والعدوان والفساد، ومخالفة النظرة الحكيمة للشرع في أن هذه الجريمة إنما أكثر من يتأثر بها أولياء القتيل وليس المجتمع ككل. ولا شك أنهم أحرص الناس على منع مثل ذلك أو أخذ حقهم، فلم يجعل هذا الأمر للحاكم وإنما رده إلى ولي المقتول، فإن عفوا لما عندهم من أغراض دينية أو دنيوية أو قبلوا الدية، فإن في ذلك أعظم الزجر عن القتل، اكتفى الشرع بذلك فيه الكفاية، وليس للحاكم أن يعاقب بعقوبة أخرى عند جماهير العلماء، وليس له أن يحبس ولا أن يقتل حتى وإن كان يرى أن ذلك فيه الزجر. لكن النظرة الغربية لجريمة القتل كما ذكرنا تخالف النظرة الشرعية وتخالف ما نص عليه الكتاب والسنة، بخلاف جريمة الزنا مثلا فإنهم يرونها حقا شخصيا، ولذا لا عقوبة عندهم عليها إلا إذا كانت عن اغتصاب ودون موافقة وتراضي، وكذلك يرون هذا حقا للزوج دون غيره وليس للمجتمع في ذلك نصيب. والشرع الإسلامي فيه أن جريمة الزنا جريمة في حق المجتمع ككل، ولو كانت برضا الطرفين ولو كانت بموافقة الزوج أو بسكوته فإن ذلك لا يسقط الحد بحال طالما ثبت بالبينة أو الاعتراف عندما يثبت عليه المعترف. وهذه النظر عندما يتأمل الإنسان هذه المفارقات يجد أن نظرة الشرع أو ما أتى به الشرع، لفظ الصحيح أن نقول ما أتى به الشرع، هو الحكمة والمصلحة للناس جميعا، وأن هذه الجرائم بلا شك يحصل منها فساد في المجتمع، وقد لا تتوفر الهمم لكثير من الناس على أخذ الحق فيه، بخلاف جريمة القتل فإن همم الناس ودواعيهم إلى الانتقام من القاتل أو تغريمه الدية غالبا كافية في زجر الناس عن مثل ذلك إذا علم أنه سيدفع برمته إلى أولياء القتيل. وأما في الزنا فكثير من الناس قد يضعف عن كيد النساء، ولذلك لو رد إليه الأمر لسكت، كما كان العزيز مع امرأته خصوصا مع انحلال المجتمعات يعظم كيد النساء فربما تسلطن بسبب ذلك. فلذلك جعل الشرع أمر الزنا ليس حقا شخصيا بل هو حق لله سبحانه وتعالى، وباصطلاح المتأخرين يسمونه حقا للمجتمع، يعني الله عز وجل جعله حقا له حفاظا على المجتمع المسلم. والله أعلى وأعلم. لا مش أحسن. فقام أبو شاه يقول لا يعرف اسم أبي شاه هذا وإنما يعرف بكنيته، فقال اكتبوا لي يا رسول الله، كما ذكرنا أي هذه الخطبة، قال صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه، هذا تصريح بجواز كتابة العلم غير القرآن، ومثله حديث علي رضي الله عنه ما عندنا إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة، وهذه الصحيفة كان مكتوبا فيها فكاك الأسير والعقل الديات كم هي. يقول ومثله حديث أبي هريرة كان عبد الله بن عمر يكتب ولا أكتب، يبرر أن عبد الله كان يعرف أحاديث لا يعرفها أبو هريرة، وذلك لأنه كان يكتب ولا يكتب أبو هريرة. قال وجاءت أحاديث بالنهي عن كتابة غير القرآن، فمن السلف من منع كتابة العلم، وقال جمهور السلف بجوازه، ثم أجمعت الأمة بعدهم على استحبابه، وأجابوا عن أحاديث النهي بجوابين، أحدهما أنها منسوخة، وكان النهي في أول الأمر قبل اشتهار القرآن لكل أحد، قبل اشتهار القرآن لكل أحد، فنهي عن كتابة غيره خوفا من اختلاطه واشتباهه، فلما اشتهر وأمنت تلك المصلحة أذن فيه. والثاني أن النهي نهي تنزيه لمن وثق بحفظه وخيف اتكاله على الكتابة، والإذن لمن لم يوثق بحفظه، والله أعلم. بل الظاهر الأول والله أعلم أعلم، وأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب عنه شيء غير القرآن إما منسوخ أو محمول على أن يكتبه في صحيفة واحدة فيختلط الأمر. إذا كتب في صحيفة واحدة كلام النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن وهم لم يعرفوا ولم يحفظوا القرآن ولم يشتهر عندهم في ذلك الوقت في أول نزوله، فيخشى أن يدخل فيه ما ليس منه. فأما بعد أن استقر الأمر فلا نزاع، وكما ذكر النووي الإجماع الآن على الاستحباب. وهؤلاء المبتدعون في زماننا الذين يحاولون الطعن في السنة بأن كتب السنة إنما كتبت رغم النهي، نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يحاولون بذلك نشر بدعة الاكتفاء بالقرآن دون السنة، ويقولون وجود أحاديث أصلا مكتوبة عن النبي عليه الصلاة والسلام منهي عنه، وكما ذكرنا بإجماع أهل العلم هذا الأمر ليس منهيا عنه الآن، وأن للأمة أن تدرك دون كتابة هذه العلوم الكثيرة، وإنما الثقة بالكتابة دون الحفظ في عامة من يعني تأخر عن القرون الأولى، والكتب التي تضمنت أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الاعتماد عليها قبل حفظ الحفاظ في زماننا هذا ومنذ أزمنة متطاولة منذ كتبوا هذه الكتب، والتواتر إنما وقع بها بكتابتها وليس فقط بروايتها، وإن كان التواتر حاصلا إلى أصحابها بالحفظ بالإضافة إلى الكتابة، لكن التواتر فيها تواتر البخاري مثلا، من أدرك أن هذا هو صحيح البخاري؟ أن هذا في جميع العالم هو صحيح البخاري، نسخ البخاري في كل العالم نسخ واحدة، واختلاف مثلا في حروف أو ألفاظ، نسخ مسلم كذلك سوف تجد الكتاب هو الكتاب في مصر في المغرب في باكستان في أندونيسيا في كل مكان في العالم قبل الطباعة وبعدها، وبالإضافة إلى الحفاظ بحمد الله تبارك وتعالى لا تزال الأمة فيها من يحفظ هذه الأحاديث حرفا حرفا وبأسانيدها ومتونها في المشارق والمغارب، لكن لا شك أن الاعتماد على الكتابة أقوى، ولذلك اتفق الصحابة على كتابة القرآن وجعلوا ذلك حفظا لكتاب الله، ثم اتفقت الأمة بعد ذلك على كتابة السنة. وكما يعني ذكر العلماء في مسألة تواتر القرآن أن من شروطه أن تكون القراءة موافقة لرسم المصحف، لماذا؟ لأن هذا متواتر، لأن هذا الرسم قد تناقلته الأمة متواترا جيلا عن جيل، وهذا لا يشك فيه عاقل ولا يعني مسلم ولا كافر أن هذا النقل متواتر بهذه الحروف وهذا الشكل، فإذا كان الأمر كذلك فحفظ السنة مأمور بها أنه من حفظ الدين، وكما ذكرنا قد أذن النبي صلى الله عليه وسلم، فالقرآنيون بزعمهم وهم ليسوا بقرآنيين بل كذابون مفترون زنادقة مبتدعون يريدون تحريف الدين، والأحاديث غص في حلوقهم فيقولون بيننا وبينكم كتاب الله دون ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، فبعضهم يحتج بهذا وقد كتبه بعضهم في يعني صحف وكتب وأبحاث مزعومة هي في الحقيقة بحث عن الباطل لنشره، وليس بخاف عليهم أن أهل العلم الذين نقلوا أحاديث النهي عن الكتابة هم الذين نقلوا أحاديث الجواز، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب لأبي شاه، وقال لعبد الله بن عمرو اكتب فإني لا أقول إلا حقا، وكتب لعلي بن أبي طالب وكتب لعمر بن حزم، وهناك كتب كثيرة كتبها النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على نسخ الأمر أو أن النهي كان عن أن يكتب القرآن والحديث في صحيفة واحدة يحصل فيها الاشتباه، هذا ليس بخاف عليهم، ولكن كما ذكرنا أهل بدع وضلال بل يلزمهم في حقيقة الأمر الكفر والعياذ بالله، لأن الذي يدعي أنه لا يأخذ من السنة بشيء يلزمه أن لا يلتزم بالصلوات الخمس على هيئتها وأعدادها وصفتها، فإنها ليست منقولة في كتاب الله عز وجل بهذا التفصيل، فمن أنكر وجوب الصلوات الخمس وهيئتها بهذه الكيفية المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر، فبدعة الاكتفاء بالقرآن بدعة خطيرة تؤدي إلى تحريف الدين بالكلية بل تؤول إلى الكفر والعياذ بالله إن التزم قائلها ذلك، إن لم يلتزموه وقالوا إنما نأخذ بالمتواترة دون خبر الأحد نقول لهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل أحدا من أصحابه ليبلغ الناس الدين، وأجمعت الأمة على وجوب العمل بخبر الأحد، وإنما اختلف المتأخرون دون السلف في العمل بحديث الأحد في العقيدة والأخذ به في العقيدة، الأخذ بحديث الأحد في العقيدة، وقالوا أنه من الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، وهذا من الجهل العظيم. فإن الظن الذي لا يغني من الحق شيئا هو الظن المرجوح، والظن الذي بني على الشك والاحتمال ومجرد التخمين والخرص. وأما الظن الراجح فقد دل القرآن على العمل به، قد قال سبحانه وتعالى: فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيما حدود الله. والظن قد يطلق ويراد به اليقين والعلم، كما في قوله عز وجل عن المؤمن: إني ظننت أني ملاق حسابية. فأما الظن الباطل المبني على الخرص والتخمين فهو المذموم، أما ما كان من ظن راجح فيجب العمل به. وكما ذكرنا أن قبول خبر الواحد في العقيدة والعمل هو طريقة السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وهم كما ذكرنا استدلوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل أحدا من أصحابه يبلغون الناس الدين، العقيدة مقدمة على العمل، وما كان يشترط صلى الله عليه وسلم ولا يتكلف أن يرسل عددا يبلغ مبلغ التواتر ليقبل خبر أصحابه، بل من قامت القرائن احتفت القرائن بصدقه أفاد العلم على الحقيقة، أفاد العلم على الحقيقة، خبره يفيد العلم، وإن كان يفيد العلم النظري لا الضروري، لكنه يفيد العلم في الجملة إذا احتفت القرائن به، ومن ضمن ذلك تلقي الأمة لخبره بالقبول. لكن حتى الكفار قامت عليهم الحجج بأخبار الصحابة رضي الله عنهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الرسائل مع أحد من أصحابه إلى الملوك، وكان يبعث إلى القبائل من يعلمهم الدين، الدين كله، لم يكن يقول لهم صلى الله عليه وسلم: علموهم الصلاة والزكاة والحج والصوم والحلال والحرام، ولا تعلموهم العقيدة ولا تعلموهم الإيمان، لأنه لابد أن يتواتر لديهم هذا الأمر. والله هذه بدعة يجزم كل متأمل في السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل ذلك، وأنها محدثة فعلا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم أن يعلموا الناس الإيمان قبل العمل، وأن يعلموهم حقيقة التوحيد قبل أن يأمروهم بالصلاة. وأرسل معاذا إلى أهل اليمن فقال: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي الرواية الأخرى: فادعوهم إلى أن يوحدوا الله. قبل العمل أمرهم بالتوحيد وهو واحد رضي الله تعالى عنه، وكذلك في كل الأقطار، هذا مما لا يشك فيه عاقل. وفتحت الصحابة البلاد وكان كل منهم يقيم في بلد، وكان يعلم الناس الدين كل العقائد والأحكام، فكيف يزعم من يقول لابد من التواتر في العقيدة دون العمل؟ فهذا كلام باطل كما ذكرنا، لكنها بدع بعضها أظلم من بعض وأضل من بعض، نسأل الله أن يعافي المسلمين منها. في باب النهي عن حمل السلاح في مكة من غير حاجة، قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لأحدكم أن يحمل السلاح في مكة، يقول هذا النهي إذا لم تكن حاجة، فإن كانت جاز. هذا مذهبنا ومذهب الجماهير. قال القاضي عياض: هذا محمول عند أهل العلم على حمل السلاح لغير ضرورة ولا حاجة، فإن كانت جاز. قال القاضي: وهذا مذهب مالك والشافعي وعطاء. قال: وكرهه الحسن البصري تمسكا بظاهر الحديث. وحجة الجمهور دخول النبي صلى الله عليه وسلم عام عمرة القضاء بما شرطه من السلاح في القراب، ودخوله صلى الله عليه وسلم عام الفتح متأهبا للقتال. أما الاحتجاج الأول فصحيح، لأنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: وإنها لم تحل لي إلا ساعة من نهار، فهي لم تحل قبل ذلك، عندما دخلها في عمرة القضية كانت حراما، فحمل النبي صلى الله عليه وسلم السلاح المتفق عليه في صلح الحديبية، السيوف في القراب في أغمادها، حذرا من المشركين، ولأن الله عز وجل قال: فإن قاتلوكم فاقتلوهم، أي إن قاتلوكم عند المسجد الحرام فاقتلوهم، وهذا يقتضي حمل السلاح، فدل ذلك على جواز حمله للضرورة والحاجة، والله أعلى وأعلم. الرسول صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية لم يكن مضطرا، ولكن كان هناك احتمال أن يغدروا فحمله للحاجة، ولم يكن جازما بنقضهم للعهد، وإنما احتمل الأمر، فهذا دليل جواز حمل السلاح للحاجة، كما إذا خيف أن يهجم عدو على مكة المكرمة فوجب أن يحمل أهلها السلاح. وقد حمله ابن الزبير عندما كان الحجاج ومن قبله، وكذا عمرو هذا الذي خطبه أبو شريح، عمرو ابن سعيد، كانوا يحملون السلاح لأجل أنهم يقاتلون ظلما كما ذكرنا. قال: ودخوله صلى الله عليه وسلم الفتح عام الفتح متاهبا للقتال. قد يعني هذا الاستدلال لا يصلح، لأنه كان عندما كانت مكة حلالا حمل النبي صلى الله عليه وسلم السلاح فيها وقاتل، عندما كانت مكة حلالا في الساعات الأولى من صبيحة يوم الفتح 20 من رمضان عام 8 من الهجرة، دون ما بعدها من الأوقات. نحن نوافق على المسألة ولكن لا نوافق على الاستدلال لأن لما ذكرنا. قال: وشذ عكرمة عن الجماعة فقال: إذا احتاج إليه حمله وعليه الفدية. ولعله أراد إذا كان محرما ولبس المغفر والدرع ونحوهما فلا يكون مخالفا للجماعة، والله أعلم. يعني لبس المحيط من السلاح الذي يغطي الرأس أو يغطي، يعني يكون ملبوسا حول الصدر وله أكمام، فهذا إذا لبسه لازمته الفدية عند طائفة من أهل العلم إذا لبسه للحاجة. قال مسلم: حدثنا عبد الله بن مسلمة القرنبي ويحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد. أما القرنبي فقال: قرأت على مالك ابن أنس. وأما قتيبة فقال: حدثنا مالك. هذا من دقة مسلم رحمه الله لانتقائه الألفاظ التي تكلم بها الرواة دون الرواية بالمعنى. قال: وقال يحيى واللفظ له: قلت لمالك أحدثك ابن شهاب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. فقال مالك: نعم. قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقتيبة بن سعيد الثقفي. قال يحيى: أخبرنا وقال قتيبة حدثنا معاوية بن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة، وقال قتيبة: دخل يوم فتح مكة وعليه إمامة سوداء بغير إحرام. وفي رواية قتيبة قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر. قال ذلك احترازا من تدليس أبي الزبير. لا، ليس كذلك، بل هذا احترازا من أن يظن بمعاوية بن عمار، هذا في التصريح بالتحديث معاوية بن عمار بدلا من الرواية السابقة التي فيها العنعنة. أما أبو الزبير عن جابر فمسلم يحمله على الاتصال دائما. في الرواية الأخرى عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه إمامة سوداء. قال: حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا وكيع عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه إمامة سوداء. في الرواية الأخرى عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه إمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه. لم يقل أبو بكر على المنبر. قال النووي رحمه الله: باب جواز دخول مكة بغير إحرام. هذا التبويب فيه نظر، لأن دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة بغير إحرام كان في الساعة التي كانت فيها حلالا، وإنما المنازعة بين الشافعية والحنابلة ومن وافقهم، وبين مالك وأبي حنيفة ومن وافقهم في لزوم الإحرام لدخول مكة ليس في هذه الساعة، إنما النزاع في هل يجوز أن يدخلها بغير إحرام إذا كان لا يريد الحج والعمرة، فقد ذهب الشافعي رحمه الله ومن وافقه إلى جواز دخول مكة بغير إحرام ممن لم يرد حجا ولا عمرة. لو كان ذلك لحاجة متكررة كالحطاب والذي يعني تتكرر حاجته في الدخول والخروج فلا نزاع بينهم في جواز ذلك، وإنما في من يدخل مكة لحاجة غير متكررة، فالنزاع هو الذي ذكرنا بين الشافعي وأحمد وبين مالك وأبي حنيفة من جانب آخر، في أنهم يلزمون الداخل إلى مكة بالإحرام، يقولون هذا من معنى الحرم. فالاستدلال بالأحاديث على ما بوب عليه النووي فيه نظر، لأن مكة عندما دخلها النبي صلى الله عليه وسلم بغير إحرام لم تكن حراما، فهم يقولون إنما وجب الإحرام لكونها حرام، لأنها أرض حرام حرم، فيلزم الإحرام لها. ولكن المسألة على الصحيح أنه يجوز دخولها بغير إحرام ممن لم يرد حجا ولا عمرة، ليس استدلالا بهذه الأحاديث ولكن بقول النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فمفهوم المخالفة أن من لم يرد الحج والعمرة لم يكن عليه الإحرام، والله أعلم. وكما ذكرنا الحاجة المتكررة اتفقوا على جواز الدخول والخروج، وأما الحاجة غير المتكررة ففيها الخلاف، وأما من أراد الحج والعمرة فلا نزاع بينهم على لزوم الإحرام من المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز له أن يدخل الحرم من غير أن يحرم. فأما إن كان يريد الحج والعمرة وأدرك ذلك حتى لو جاوز المواقيت فيمكنه أن يرجع إليها ولا شيء عليه. فمن نزل جدة مثلا وهو يريد العمرة وجدة دون الميقات، أمكنه أن يرجع إلى رابغ مثلا إذا كان مصريا أو شاميا، أو يذهب إلى المدينة فيحرم من هناك ولا شيء عليه ولا إثم، طالما أنه عزم على أن يرجع إلى الميقات ويحرم من هناك. وأما متى يأثم ويلزمه الدم؟ فإذا دخل أرض الحرم بغير إحرام، فإذا جاوز حتى دخل الحرم بغير إحرام وهو يريد الحج والعمرة فهذا يأثم لتركه ما وجب عليه ويلزمه دم لجبران هذا النقص الذي حدث من أنه يحرم دون الميقات، والله أعلى وأعلم. العبرة بالدخول إلى الأرض الحرام من الحل، فهذا إذا دخل وهو يريد الحج والعمرة كما ذكرنا قد أثم. الأحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة بغير إحرام لكونها كانت حلالا ولبس المغفر والعمامة السوداء وأمر بقتل ابن خطل في تلك اللحظة. قال القاضي: وجه الجمع بين رواية العمامة والمغفر أنه أن أول دخوله كان على رأسه المغفر، ثم بعد ذلك كان على رأسه الإمامة بعد إزالة المغفر، بدليل قوله: خطب الناس وعليه إمامة سوداء، لأن الخطبة إنما كانت عند باب الكعبة بعد تمام فتح مكة. وقوله دخل مكة بغير إحرام هذا دليل لمن يقول بجواز دخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد نسكا، سواء كان ذلك كان دخوله لحاجة تتكرر كالحطاب والحشاش والسقاء والصياد وغيرهم، نقول بقى في زماننا السائق الذي عمله بين مكة والمدينة أو مكة وجدة، ويقول أم لم تتكرر كالتاجر والزائر وغيرهما سواء كان آمنا أو خائفا. هذا أصح القولين للشافعي وبه يفتي أصحابه. والقول الثاني: لا يجوز دخولها بغير إحرام إن كانت حاجته لا تتكرر إلا أن يكون مقاتلا قتالا مباحا يعني، أو خائفا من قتال أو خائفا من ظالم لو ظهر عليها. ونقل القاضي نحو هذا عن أكثر العلماء. فالأحوط بلا شك أن لا يدخل الإنسان مكة، لا يدخل أرض الحرم إلا بإحرام حتى ولو كانت حاجته غير متكررة. فكثير من الناس مثلا قد يذهب لقضاء مصلحة في جدة أثناء العمرة يشتري أشياء ويرجع، فهذه حاجة غير متكررة للحجز مثلا لضبط التذاكر فيسافر إلى جدة. فالأفضل باتفاق العلماء والأحوط للدين خروجا من الخلاف أن يرجع بعمره، أن يحرم ويرجع بعمره ولا يدخل الحرم إلا محرما، ولكن الصحيح أنه لا يلزمه ذلك. قوله: جاء رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه. قال العلماء: إنما قتله لأنه كان قد ارتد عن الإسلام، وقتل مسلما كان يخدمه، وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويسبه، وكانت له قينتان مغنيتان تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. فهذا دليل على أن هذا أغلظ أنواع الكفر. الرسول صلى الله عليه وسلم قد عفى عن هند التي يعني لاكت كبد حمزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم، وعن كل من أغلق عليه داره إلا هذا المجرم والقينتان، وإن كان أمنت إحداهما بعد ذلك. فدل هذا على أن هجاء النبي صلى الله عليه وسلم وسبه أغلظ أنواع الكفر والردة. وهؤلاء الذين يفعلون ذلك ويرتدون عن الإسلام ويطعنون في الرسول عليه الصلاة والسلام كمؤلفي الروايات الساخرة من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم والأنبياء، هؤلاء أغلظ أنواع الكفار. ويلزم قتلهم عند باتفاق العلماء إذا قدر عليهم، وعند كثير منهم لا تقبل توبتهم ظاهرة وإن نفعتهم توبتهم عند الله، لكن لو ادعوا التوبة بعد القدرة عليهم قتلوا حتما لحق النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الأظهر إن شاء الله أن التوبة تقبل إذا تابوا توبة ظاهرها الصلاح، والله أعلم. قال: فإن قيل ففي الحديث الآخر من دخل المسجد فهو آمن، فكيف قتله وهو متعلق بالأستار؟ فالجواب أنه لم يدخل في الأمان، بل استثناه هو وابن أبي سرح والقينتين، وأمر بقتله وإن ولد متعلقا بأستار الكعبة كما جاء مصرحا به في أحاديث أخر، وهذا حجة، هذا الحديث حجة لمالك وأحمد وأبي حنيفة في أن مكة فتحت عنوة، لأنه لم يقع عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سفيان ومن دخل المسجد فهو آمن، لم يقل له إلا ابن خطل، وإنما كان هذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه لا لأبي سفيان. فلو كان هذا صلحا فكيف وقع الاستثناء والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقرر أبا سفيان على هذه الشروط؟ فدل ذلك على أن هؤلاء إنما خرجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخلهم في من أمنهم عليه الصلاة والسلام. فلم يكن أين في جميع الروايات أن هذا وقع بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أبي سفيان؟ لم يقع شيء من ذلك. فدل ذلك على أن هذا كان أمانا من النبي صلى الله عليه وسلم تبرعا لمن أغلق عليه بابا، وليس أنه كان لازما بالعهد. لو كان عهدا لما استثنى منه أحدا بكلامه عليه الصلاة والسلام دون موافقة أبي سفيان. قال: وقيل لأنه ممن لم يفي بالشرط بل قاتل بعد ذلك. وفي هذا الحديث حجة لمالك والشافعي وموافقيهما في جواز إقامة الحدود والقصاص في حرم مكة، هذا فيه نظر لأن مكة كانت حلالا في ذلك الوقت. قال: وقال أبو حنيفة لا يجوز، وتأولوا هذا الحديث على أنه قتله في الساعة التي أبيحت له، وأجاب أصحابنا بأنها إنما أبيحت ساعة الدخول حتى استولى عليها وأذعن له أهلها، وإنما قتل ابن خطل بعد ذلك. هذا ليس في الحديث دليل على توقيت هذا القول هذا الفعل حتى يقال هذا الكلام الذي ذكره. فقول أبي حنيفة في إقامة الحدود والقصاص في الحرم أظهر، إلا إن أقيم، إن كانت الجرائم قد استوجبت على لأنها أصحابها قد فعلوها في الحرم فهم الذين انتهكوا حرمتها. اسمه ابن خطل عبد العزة، وقال محمد بن إسحاق اسمه عبد الله، وقيل غير ذلك. يقول: اختلف العلماء في اشتراط قوله نعم قول مالك نعم في آخر مثل هذه السورة قرأ عليك حيث قال أحدثك ابن شهاب فقال نعم. إذا قرأ على الشيخ قائلا أخبرك فلان أو نحوه والشيخ مصغ له فهم لما يقرأ غير منكر. قال بعض الشافعيين وبعض أهل الظاهر لا يصح السماع إلا بها، فإن لم ينطق بها لم يصح السماع. وقال جمهور العلماء يستحب قوله نعم ولا يشترط، ولا يشترط نطقه، بل يصح السماع مع سكوته والحالة هذه اكتفاء بظاهر الحال، فإنه لا يجوز لمكلف أن يقر على الخطأ في مثل هذه الحالة. قال القاضي هذا مذهب العلماء كافة، ومن قال من السلف نعم إنما قاله توكيدا واحتياطا لا اشتراطا. في قوله علي أمامة سوداء جواز لبس الثياب السود، وفي الرواية الأخرى خطب النبي الناس وعليه أمامة سوداء فيه جواز لباس الأسود في الخطبة وإن كان الأبيض أفضل، كما ثبت في الحديث الصحيح خير ثيابكم البياض. وأما لباس الخطباء السواد في حال الخطبة فجائز، ولكن الأفضل البياض. وإنما لبس النبي صلى الله عليه وسلم العمامة السوداء في هذا الحديث بيانا للجواز. إرخاء العمامة بين طرفي العمامة بين الكتفين قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يدل على الجواز. من فعله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أثيب على ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وأقم الصلاة.